يكون أن يتكلمون فيها بين من بعض، يقول أن هذا رأي المني أو ما شابه ذلك بغرض سيء يصر به الرواق، وإذا أنه كان من الطلاب يعني الآخرين لن يظهر عليه الوسام ما شابه ذلك. لا وعلى كل حال إن الإنسان ينظر المصلحة، ولكن ليعلم أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أنه الإنسان لا بأس أن يبين للطلبة علامات البلوغ نعم دون أن يمسك واحد وعلم، لأنه أحيانا إذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ ربما يحترم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير، كثير من النساء تبلغ بيت بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم، لأنها لا تدري. وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن، يتمام 15 سنة. على كل حال الإنسان ينظر كل شيء له حق، لكل البس لكل حالة لبوسه. ما نقول عندهم هذا أمر آخر، يعني كونهم يتوصلون إلى أمر سيء، هذا أمر ثاني. لا، إذا علم أن هذا يؤدي إلى مفسدة مباشرة فهذا ما يجوز، يجب أن نمنع. نعم. أي لا، المؤلف توفي قبل التلفون. لا الحمد لله الآن التلفون الحمد يغني عنها، الآن مسافات طويلة يتصلون بالتلفون على المفتين ويتعلمون. يصير التلفون يصير مشغول يا شيخ. نعم، أقول هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة. ما يخالف، إذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت آخر. شيخ لو اشتغل من فترة وتعلم رسائل كثيرة هو في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفقه أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلمه، الدعوة تحتاج إلى فقه. فمثلا إذا دعا الناس في كلمة في مسجد الغالب أنه إذا انتهى سوف توجه له الأسئلة ويحصل من ذلك درس درس الله. لكن هل عاد يعرض بالكلية ويشتغل بالدعوة مطلقا؟ لا، لا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصله، لكن يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم نعم. لا، مرادهم اليقظ، لأنه لا واجب مع العجز، هذا قاعدة مضطردة، لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سليم. ايش؟ رمضان غلط 30 يوم. نعم. سنة 30 يوم. اي. هذا ما هو قام مرتبا الناس ما يقدرون غلط رمضان ما صلى. قال ايش كيف لك؟ احنا نصلي لله ما نصلي، هذا القال العام، احنا نصلي لله لكن رمضان هذا التراويح حدود رمضان حتى. وصار بينهم مجاجة في حالة المساجد. اي وش هالسؤال؟ السؤال الشيخ لا اقول طالب العام يتكلم على طالب العلم لا ولا يقول يتابع العاقل. ولا شك ان طال ان العام عام على اسمه ما عنده، لكن مثل هذا المثل ما تخفى انه اذا انتهى رمضان انتهى القيام المشروع في رمضان. اي ياتي الناس، الناس ما لهم، لكن العام هذا لو انه همس في اذن طالب العلم وقال له احسن الله اليك انتهى رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان